قامت هي كمان بتوصف حبيبها اللي لقيته. هو ذا تختو سليمان حوله 60 جبار، والتخت اللي هو العرش او السرير او المحفة اللي بيحملوه عليها. فبتقول تخت سليمان رجل السلام او تخت عارفها او حبيبها حوله 60 جبارا. اذا كان التخت او العرش او الكرسي او السرير ده يرمز الى الراحة، فهي راحة يحيطها امان. شوفوا المعنى الحلو الجميل. ساعات الانسان ممكن يرتاح لكن ما عندوش احساس بالامان. ممكن اخش انام على السرير وتخيل اني مرتاح لكن قلقان لاني محتاج الى امان. فتخت سليمان فيه الراحة وفيه الامان لانه حوله 60 جبارا. والستون جبار دول بيوصفهم من جبابرة اسرائيل، كلهم قابدون سيوفا ومتعلمون الحرب، كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل. واقفين صحيين مستعدين وايديهم على السيوف والسيوف على الفخاد جاهزة، لان في هول الليل. الليل ده ظلمة. صحيح الناس بتحب تستريح في الليل لكن ظلمة الليل مخيفة، تعطي عدم احساس بالامان والطمأنينة. لكن الراحة اللي بيعطيها سليمان هي راحة يصحبها امان. يمكن تفتكروا القصة اللطيفة اللي حصلت بعد الحرب العالمية الثانية. كان في الحرب العالمية الثانية فقدت اطفال كتير جدا من ابائهم وامهاتهم، وصار اطفال ايتام كتار في انجلترا. فعملوا لهم ملجأ، جمعوهم في هذا الملجأ، وأيدوا الأطفال الأيتام دول بعد الحرب، ربوهم وعلموهم وأكلوهم وشربوهم ولبسوهم ولعبوهم وفسحوهم وادهم كل حب وكل اهتمام ورعوهم خالص. إلا أنه كان من الملاحظ أن الأطفال دول باستمرار كانوا قلقلين مضطربين منزعجين، بيتبولوا على روحهم بالليل، بيصحوا يصوتوا بالليل مفزوعين خايفين. فقعدوا محتارين جدا في الناس، في الاطفال دول، ليه هم كده بالرغم ان هم موفرين لهم كل حاجة. فجابوا محلل نفساني قالوا له شوف لنا الموضوع. فقعد معهم كذا يوم، وبعدين جه في يوم من الايام جه للمشرف على الملجأ قالوا من فضلك بعد ما تعشوا الاطفال وكل واحد من الاطفال رايح سريره ادوله رغيف عيش ياخده معاه ينام بيه في حضنه. قال له ليه يعني، ما هم خلاص اكلوا وشبعوا وبياكلوا اللي هم عايزينه، خلاص ايه فايدة الرغيف ده؟ قال له معلش اعمل كده. ففعلا بعد ما عشوهم ادوا لكل طفل هو رايح سريره رغيف عيش، فخدوا الطفل في حضنه ونام بيه. تسجيلات الليلة دي، مفيش طفل اتدول على نفسه، مفيش طفل قام مفزوع ولا صرخ ولا عيط، مفيش طفل شاف كوابيس. فصبحوا تاني يوم الصبح قالوا له ايه اللي انت عملته ده؟ قال لهم خلاص انا عرفت السر ايه. قالوا له ايه السر؟ قال لهم الاطفال دول في يوم من الايام كان عندهم اللي انتوا بتدهولهم، كان عايشين مع ابائهم وامهاتهم بياكلوا وبيشربوا وفرحانين وبيلعبوا ومبسوطين وبيتفسحوا، وفجأة فقدوا الراحة اللي عندهم، فقدوا اللي كانوا معاهم. انتوا جبتوهم وادتوهم الراحة والفسحة والاكل والشرب، لكن ظل داخلهم احساس ان هم زي ما فقدوا اول مرة ممكن يفقدوا تاني مرة. تربى جواهم هذا الشعور، فهم عندهم مستريحين لكن فقدين الامان، فقدين الاحساس بالامان. لما اديتوهم رغيف العيش وناموا بيه كل واحد من الاطفال نام مطمئن انه على الاقل تاني يوم ضمن انه حيلاقي معاه رغيف العيش، فنام مستريح. عشان كده مش بس الانسان محتاج الى الراحة والشبع، لكن محتاج للاحساس بالامان انه يطمئن. تخت سليمان حوله 60 جبارا. مش معنى رقم 60؟ اشمعنى رقم 60 بالذات؟ 60 ده عبارة عن 6 في 10. 6 ده رقم يرمز للانسان، وعشرة يرمز الى كمال الوصية. فالله يعطي امان للانسان من خلال الكمال اللي يمنحه للانسان. 60 دي برضك 12 في 5، و 12 ترمز باستمرار في الكتاب المقدس لايه؟ الكنيسة، سواء كنيسة العهد القديم 12 سبط وكنيسة العهد الجديد 12 رسول. وشفتوا في سفر يونان لما ربنا بيتكلم عن كنيسة نينوى ان هم 12,000 ايه ربوة، ف 12 دي يعني كنيسة. طب وخمسة دول الحواس اللي بتشبع منهم الكنيسة او بيشبع منهم الانسان. وكأن الله يعول الكنيسة ويشبع كافة احتياجاتها بامان. عشان كده في 60 جبار حول هذا التخت. الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان، ده السرير اللي استريح عليه طبعا، والخشب ده كان رمز لايه؟ لخشبة الصليب اللي المسيح نام عليها واستريح. تقول لي المسيح استريح على الصليب؟ المسيح استريح على الصليب ولا تألم على الصليب؟ رأيكم ايه؟ استريح طبعا. استريح على الصليب ازاي؟ لانه ارتاح لخلاص وفداء الايه؟ الانسان. هو صحيح تألم على خشبة الصليب، لكن ارتاح على تلك الخشبة لان هي دي مسرته وارادته. من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. عمل اعمدته في فضة، السرير او المحافة دي مبنية على الفضة. كان زمان في العهد القديم حاجة جمعها موسى كده من الناس اسمها فضة الكفارة، ان الفضة اللي بيدفعها كل بكر. وعمل من الفضة دي خيمة الاجتماع بكل ما فيها، اسمها فضة الفداء. فالفضة رمز للفداء، رمز للكفارة. واعمدة الصليب كانت الكفارة والفداء اللي ارتكز عليه خشبة الصليب، ان الله يصنع هذا الفتاء. وروافده ذهبا، الروافد قلناها الاسطح بتاعته او السقف بتاعه من الذهب، والذهب قلنا اشارة الى السماء لانه ما بيتفاعلش مع الارض. فالمسيح صنع سريره من خشب قائم على اعمدة الفداء ومظلل بالفكر السماوي لكي ما ينقلنا الى السماء. ومقعده ارجوانا، الشلتة بتاعته ارجوان، والارجوان ده كان لبس الملوك او لون الملوك. عشان كده لما حبوا يستهزئوا بالمسيح كملك لبسوه ثوبا من ارجوان. فصار الصليب القائم على الفضة والمسطح بالذهب اللي بينقلنا الى السماء يجعلنا ملوكا نجلس على هذا الارجوان، جعلنا ملوك وكهنة زي ما بيقول. ووسطه موصوفا محبة، تعبير لطيف قوي، جواه جوا الصليب وجوا العرش وجوا التخت اللي فيه الراحة واللي فيه الامان، يحتوي في داخل الراحة والامان ده ايه؟ محبة. في وسطه موصوفا محبة من بنات اورشليم. بنات اورشليم اللي لما شافوه شايل هذا السرير وهذا التخت بكوا عليه، لكن قال لهم ما انتوش فاهمين، انتوا بتبكوا عليا، ده محبة. اخرجنا يا بنات صهيون وانظرن الملك سليمان بالتاج الذي توجته به امه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. اخرجنا، خدوا بالكم ان دعوة العريس الحبيب ليها، دعوة العريس الحبيب ليها اخرجي، اطلعي من مشغوليتك، اطلعي من تعبك، اطلعي من خطيتك، اخرجي. هي كمان وجهت الدعوة للاخرين، اخرجوا انتوا كمان من المشغولية، من الخطايا، من الضعف، واطلعوا اتفرجوا على هذا الحبيب. انظرن الملك سليمان، شوفوا الملك سليمان وهو متوج بالتاج اللي توجته بيه امه. طب وده ينطبق على المسيح في ايه؟ المسيح توج بتاج الشوك، اكليل الشوك، ومين اللي توجه بالشوك؟ امه، الامة الايه؟ اليهودية. مش جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله. وفاكرين في انجيل يوحنا لما بيلاطس طلع المسيح واثليل الشوك عليه ومجلود بالجلدات ولابس ثوب الارجوان ويقول للناس هو ذا الانسان، هو ذا الانسان شفتوه، هو ذا ملككم شفتوه. وكأن صرخة العروس هي نفس صرخة بيلاطس، شفته وهو متوج بهذا التاج. بس الحاجة العجيبة يقول في يوم عرسه، في يوم فرح قلبه. ويا ترى يوم الصليب ده كان يوم عرس المسيح؟ كان يوم فرح قلبه فعلا؟ ده كان يوم فرح قلب المسيح يوم الصليب. عشان كده يقول لهذا اتيت، لهذا اتيت. كان يوم فرح قلبه ان نصنع هذا الفداء للانسان. هو ده يوم عرسه اللي اشترى فيه عروسته بالدم وقدم لها المهر هذا الدم. فقدته في مرة من المرات دون ان تقصد بسبب الاهمال وبسبب النسيان والمشغوليات، لكنها وجدته. ولما وجدته اعلنت حضوره وتكلمت، اعلنت حضوره بذاتها في شخصها كأعمدة من دخان، وتكلمت عنه وارت صورته للاخرين. في وسطه موصوف محبة. لكن يرجع تاني للسؤال اللي احنا سألناه في الاول، ليه بالرغم من المحبة الفياضة اللي عمال يتكلم عنها السفر بتاعت ربنا لينا، الا ان احنا ما بنشعرش بهذه المحبة؟ وازاي ان انا اقدر فعلا اشعر ان المسيح بيحبني؟ هناخد نكمل مع بعض الاصحاح الرابع من سفر نشيد الانشاد. ها انت جميلة يا حبيبتي، ها انت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع معز رابد على جبل جلعاد، اسنانك كقطيع الجزائز الصادر من الغسل، اللواتي كل واحد متأم وليس فيهن عقيم، شفتاك كسلكة من القرمز، وفمك حلو، خدك كفلقة رمانة تحت نقابك، عنقك كبرج داود المبني بالأسلحة، ألف مجن علق عليه كلها أطراف الجبابرة، ثدياك كخشفتي ظبية توأمين يرعنيان بين السوسن، إلى أن يفيح النهار وتنهدم الظلال، أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان، كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. وهنا بنشوف أن العريس الله بيفضل يبص للنفس البشرية ويتأمل فيها، وهو فرحان بالنفس اللي بتدور وتبحث عنه وتشتاق إليه وتحبه وتتجاوب وتتفاعل مع هذا الحب. ويبتدي ربنا يمسك كل حاجة في الإنسان كده ويبص لها وهو فرحان بيها، لأنه شايف إن كل حاجة في الإنسان تمجده وتسبحه، وكل حاجة وكل عضو في الإنسان ينطق بمجد الخالق. لما الإنسان يكرس جسده ونفسه وروحه لله ويقول لربنا أنا كل ليك وكل اللي فيك منك، كل اللي فيا منك، الله يبقى فرحان بالنفس دهيت ويقعد يتأملها. فمسك النفس دي بالرغم من إحساس النفس إنها سوداء، وزي ما بولس الرسول قال انا كده ليس في جسدي ساكن اي شيء صالح، مفيش حاجة كويسة. لكن الله بينظر للنفس من خلال منظار الحب فيقول لها انت جميلة يا حبيبتي، ها انت جميلة. وتلاحظوا ان الصيغة اللي الله بيتأكد بيها هي صيغة التكرار، انه مازال يصر ان كل واحد فينا ليه قيمته وليه مكانته عند ربنا، وان الله ينظر لكل واحد فينا. اذا كانت الناس كلها شايفاني وحش، لكن الله بينظر ليا نظرة خاصة، نظرة تانية. جابوا المرأة الزانية كلهم بصوا للمرأة الزانية نظرة انها وحشة سلوكها وتصرفاتها واعمالها وحياتها. لكن المسيح بصلها نظرة تانية وقال لها اذهبي لا تعودي تخطئين. الناس بصت لذكة وقالت على المسيح انه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. لكن المسيح كان ليه نظرة ان زكة ده مش رجل خاطي، لكن زكة ده جميل وحلو. الله لا ينظر الي بما انا فيه، ولكن الله لما ينظر الي بينظر الي باللي انا ممكن اكون عليه. لو كان بص لبطرس للحظة الانكار او للحظة الضعف او لحظة الفشل اللي كان فيها بطرس كان ربنا رفضه من زمان. لكن الله كان بيبص لبطرس الصورة الجميلة، عشان كده يقول له طلبت من اجلك لألا يفنى ايمانك. عيناكي حمامتان، وتكلمنا عن هذه العبارة، من تحت نقابك، من تحت الغطاء بتاع الرأس، الشعر المغطي، شعرك كقطيع معد رابد على جبل جلعاد، شعرك كسفته وفي لونه الاسود الداكن، شبهه بانه قطيع من المعز رابض مستقر على جبل جلعاد. وجبل جلعاد ده كان مشهور جدا في العهد القديم، مشهور في فلسطين، وتمت عليه احداث كتيرة ولقاءات جميلة جدا ما بين الله وما بين بعض الناس المختارين زي يعقوب ابو الاباء. فاذا كان المسيح هو الرأس، فالشعر المحيط بالرأس يمثل جماعة المؤمنين. احنا بنمثل شعر المسيح، اذا كان هو الرأس فاحنا بنمثل شعر المسيح. فاذا كنا من النوع اللي بيحب ربنا وملتفين حوالين الله فاحنا شعر اسود جميل. واذا كان اللون الاسود هو رمز الشباب والحيوية فاحنا بنكون هكذا ملتفين حوالين الرأس. لكن اذا تساقط هذا الشعر وما التفش حوالين الرأس فاحنا بنشوه صورة المسيح. لما اتكلم عنا في رعايته لينا ان شعر واحدة من رؤوسنا لا تسقط الا باذنه، فاحنا اللي محوطين بالرأس. اسنانك كقطيع الجزائز الصادر من الغسل. جزائز كانوا تملي يجزوا الغنم، يجزوا الصوف بتاع الغنم، يعني يقصوه علشان الصوف بتاعها اللي يطلع بعد كده يتقل والصوف اللي اتقص ده يستفيدوا بيه. وتملي كان في اشارات في الكتاب المقدس ان الصوف ده يرمز الى اعمال الجسد، اهتمامات الجسد. عشان كده لما ترجعوا برضك في سفر الخروج تلاحظوا ان في ملابس الكاهن ربنا قال للكاهن ما يلبس صوف لكن يلبس كتان، ما يلبس صوف يعني ما ينشغلش باعمال الجسد لكن ينشغل باعمال الطهارة والقداسة والبر. حتى في سفر التثنية يقول كده ما تلبس ثياب مخلوطة كتان مع صوف، يعني ما تخلطش الامور بعضيها مع بعض. فالاسنان دي كشيء حاد قاطع يجز، ولما يتجز الصوف يتغسله، فتيجي كقطيع آتي من الغسل، قطيع طاهر نظيف. والله تملي ينظر إلينا بأن احنا ذلك القطيع الصغير النظيف الطاهر اللي مجزوز صوفه، اللي مش منشغل بأعمال الجسد والشهوات والرغبات، اللي بينظف نفسه باستمرار، الآتي من الغسل باستمرار، مستحمي نظيف. وبعدين كل غنم في هذا القطيع اللواتي كل واحد متأم. متأم يعني ايه؟ يعني لما تيجي تولد تجيب توأم، تجيب اتنين مش تجيب واحد. ده دليل على الخصوبة والاثمار. كل فرد من هذا القطيع يجيب ثمرة مضاعفة، توأم. والتوأم ده نقدر نفهمه على طول ان الثمرة اللي ربنا عايزها في حياتنا ان احنا نجيبها محبة الله ومحبة الاخر. ده التوأم اللي لازم يتولد في حياتنا، ان احنا نحب ربنا وتحب قريبك كايه؟ كنفسك. ده التوأم اللي ربنا عايزه يتولد باستمرار منا. ليس فيهن عقيم، ما عندوش حد ما بيخلفش ما بيجيبش ثمرة، لان معنى عدم الثمر ان الانسان ما فيش بركة الله في حياته. يمكن اللي حضروا القداس النهاردة، نهار الكنيسة كان بتعمل احتفال بايه؟ ببشارة الملاك لزكريا الكاهن بميلاد يوحنا. ولو تسمعوا سنكسار كده يقول تعليق لطيف ان هم كانوا زعلانين جدا لانهم كانوا عقيمين، ومعنى العقم ان ما فيهمش بركة ربنا، لان بركة ربنا في حياة الانسان انمو واكثروا. فكان زكريا وإليصابات حاسين ان ما فيش في حياتهم بركة لانهم ما ناموش وكثروا، برغم ان هم كانوا برين. والخطية هي الشيء الوحيد اللي بتسبب عقم، تمنع الاثمار، تطلع شوك وحسك، والشوك عمره ما يجيب ثمر. فيقول ليس فيهن عقيم، اللي في قطيع ربنا عمره ابدا ما يكون عقيم، لازم يجيب ثمرة وثمرة مضاعفة. فعشان كده لو متيقظين للمعنى ده، الله ينظر ليا وليكم وشايفني كده مثمر. عارفين لما بص ليوسف كده ونطق بالنبوة على فم ابوه يعقوب، يقول يوسف غصن مثمر، يوسف غصن مثمر يطلع قمر. عشان كده اوه، بالرغم ان انا بوبخ كتير، لكن اوه في وقت من الاوقات تحسوا ان احنا عقماء بلا ثمر، ما مناش فايدة. احنا هنجيب ثمر لكن مش من نفسينا، هنجيب ثمر من ربنا اللي هيدينا هذا الثمر. فالاسنان دي هي اللي بتاكل الاكل وبتقطع وبتدخل جوه الانسان. شفتاكي كسلكة من القرمز، الشفتين دول اللي بيخرجوا بقى، اذا كانت الاسنان اللي بتدخل فالشفتين هي اللي بتخرج. كسلكة، كسلكة يعني خيط رفيع. كان زمان الاطفال يخافوا كده من منظر الناس اللي تلاقيهم افريقيين، تلاقوا شفتهم ايه؟ غليظة كده، منظر مخاوف. لكن الله يبص للنفس يقول شفتاكي كسلكة، كسلكة يعني كخيط رفيع من القرمز. ولون القرمز ده لون الايه؟ الدم، لون الفداء. عشان كده كل ما هو خارج من الشفتين ينطق بفداء المسيح وبتسبيح المسيح. الشفتين دول اللي بيقبلوا باستمرار جراح وآلام المسيح، المتمتعين باللون القرمز. وفمك حلو، كل اللي بيطلع منك جميل. هي قالت له قبل كده وثمرته حلوة لإيه؟ لحلقي. خداكي كفلقة رمانة تحت نقابك. والرمان انتوا عارفين تلاقوه كده مدور وايه؟ واحمر. والرمان كثير الثمر، حبات اللي فيه دي كثيرة الثمر. فخداها محمرة، دليل على الحيوية وعلى الكثرة الثمر فيها. تحت نقابك عمقك كبرج لداود المبني للأسلحة. ألف مجن علق عليه كلها أطراس الجبابرة. كان داود ليه برج كده جميل لطيف، عامله زي نصب تذكاري، كان كل ما ينتصر على معركة يجيب الأسلحة بتاعت اللي انتصر عليهم ويعلقها على هذا البرج، يحط حاجة جليات الحروب اللي حاربها مع ضد الفلسطينيين، الفتوحات اللي عملها. فكل ما ينتصر يجيب الاسلحة بتاعت الناس اللي انتصر عليهم ويعلقها كناشين على هذا البرج. فبيقول لها رقبتك زي هذا البرج في استقامته، مزينة بناشين بقلائد النصرة والخلاص. اذا كان الشيطان في اوقات كتيرة بيوقعني وبيغلبني، فخليك ناصح واوعى تقول كل ما اقوم اسقط، لكن قول كل ما اسقط ايه؟ اقوم. وفي كل مرة تقوم هي تحسب ليك نصرة نشان. عشان كده شفناه في الاصحاح الثاني بيقول لها قومي يا اختي، خدي اختبار القيامة الاولى، خدي اختبار التوبة، اختبار النصرة من الخطية. ثدياكي كخشفتي ظبية، زي الاقدام بتاعت الظبية. والثديين دول بالنسبة للنفس او للكنيسة يمثلان العهد القديم والعهد الجديد، اللي الانسان بيرضع منهم التعاليم الالهية. كخشفتي ظبية توأمين زي بعض، يرعياني بين السوسن الى ان يفيح النهار وتنهدم الظلال. يكرر العبارة بعد ما تتم كل الرموز اللي تنبأت عن مجيء المسيح ويفتقدنا المشرق من العلاء ليضيء على الجالسين في الظلمة. فبيدعو كنيسة العهد القديم او النفس في العهد القديم يقول لها تعالي، وايضا النفس في العهد الجديد يقول لها تعالي لحد ما تتحقق الوعود ويطلع النهار ويشرق. طب تقعدي مستنية تحقيق الوعود دي ازاي؟ نايمة على السرير؟ يقول لها لا، اذهب الى جبل المر وتل الايه اللبان، تعالي لجبل الجهاد ولجبل العبادة. وانت في انتظارك لاتمام وعود الله واشراق شمس البر، محتاجة انك تيجي جبل المر تتحملي الالام. حتى الترتيلة اللي بيقولوها على سفر نشيد الالام، نشيد الانشاد، ترتيلة بتاعت صوت حبيبي فوق الجبال، يقول العريس عبارة اثبتي في حبي تحملي الايه الالام، اثبتي في حبي تحملي الالام الى جبل المر والى تل اللبان. المر رمز للالم واللبان رمز للعبادة، الجهاد الروحي وعبادة الانسان التي يقدمها من صلاة وتسبيح. واذا سمعت النفس الكلام وفعلا عاشت في جبل المر وفي تل اللبان، يبصلها كده وعايز يلخص الموضوع كله، يقول لها كلك جميل يا حبيبتي، ليس فيك عيبة. كلك على بعضك كده جميل، ما فيكيش عيب واحد، ما فيكيش عيب صغير. اهو ربنا بينظر الينا في عدم العيب اللي عايزه يكون عليه. عشان كده بولس الرسول في الرسالة يقول انه احب الكنيسة لكي يحضرها كنيسة مقدسة بلا عيب، لا عيب فيها ولا غضن. غضن يعني ايه؟ شيء معطب، شيء بايظ. تسمعوا القراية دي بتتقري في الافراح كتيرة لما بيتكلم عن العروس والعريس. كلك جميل يا حبيبتي، ليس فيك عيبة. لو تلاحظوا ان الصفات اللي وصفها دي عبارة عن 7 صفات، وصف 7 صفات للعروس، ورقم 7 هو رقم الكمال. عشان كده بيقول لها كلك كمالك جميل بلا عيب فيك. بعد ما تأمل في جمال العروس اللي بتبحث عنه وبتخرج تدور عليه وهو كمان بيبحث عنها وبيشتاق اليها، قال لها هلمي معي من لبنان يا عروس، معي من لبنان. قال لها تعالي، ومش قال لها اذهبي او ابعدي او روحي، قال لها كمان تيجي ايه معايا. ولبنان رمز للعالم، تعرفين الطبيعة الخلابة بتاعت لبنان والشهوات بتاعت لبنان. فهو بيقول لها تعالي سيبي لبنان، ما تنخدعيش في مظاهر وفي جمال العالم وفي جمال لبنان، خليكي معايا. انظري من رأس أمانة من رأس شنير، وحرمون من خدور الأسود من جبال النمور. دي أماكن مشهورة ما بين فلسطين وما بين لبنان. يقول لها سيبك من العالم وتعالي معايا، انا افضل من العالم، خليكي معايا على طول. ابعدي عن خدور الاسود. الاسود اذا كان بيقول عن ابليس انه اسد زائر يجون بل يلتمس من يبتلعه، فبيقول لها ما تروحيش ناحية الخدر بتاعه، ناحية الكهوف بتاعته. ابعدي عن جبل النمور، ما تعرضيش نفسك فريسة. هل امي معي؟ لانه يشتاق اليها، قد سبيت قلبي يا اختي العروس. وهنا الله يصير مسبي للنفس البشرية. يا قد كده انا ممكن اسبي الله بحبي؟ شوفوا قد ايه انا ممكن اسبي الله بحبي. وزي ما قلنا عشان تعرفوا ان العبارات ما هياش عبارات جسدية او جنسية، يقول لها اختي العروس. وشفنا في العبرانيين نتكلم عن المسيح انه صار بكرا بين اخوة كثيرين، ويقول لا يستحي ان يدعونا اخوته، ما بيتكسفش منا، هو فرحان بينا كاخ كبير لينا. وشفنا ان لينا في الاخوة دي فرحة عظيمة جدا. اخونا يعني قريب منا، يعني يعرف احتياجاتنا، يعني يعرف ضعفاتنا، يدوق آلمنا، عارف طبيعتنا، صار اخ بيننا، استشارك الاولاد في اللحم والدم، اشترك هو ايضا فيهما. فعشان كده طبيعة العريس ما هياش غريبة عن العروس، هو يعرف طبيعتها، احتياجاتها، رغبتها، ضعفتها، امانيها. قد سبيتي قلبي يا اختي العروس، قد سبيتي قلبي. ويؤكد على هذا المعنى باحدى عينيك. اذا كنت ببص لربنا بعين واحدة بس بقلبه، ما لو بصرت له بالعينين الاتنين؟ شوفوا ربنا ده طيب جدا، يعني ربنا حتى عايز بصة بايه؟ بعين واحدة، راضي بالعين الواحدة. امال بقى لو النفس بصت لربنا بالعينين الاتنين تقدر تعمل ايه في ربنا؟ بقلادة واحدة من عنقك. امال لو العنق ده مليان بقلادات كثيرة؟ ايوه، وهو لو انا بصيت له بعين واحدة بنظرة اهتمام حقيقية، العين الواحدة دي هتجر العين الايه؟ تانية. اذا ما جرتهاش حاضر، اذا ما جرتهاش يبقى انا ما شفتهوش، اذا ما جرتهاش يبقى انا ما شفتهوش اصلا. لان هو يضمن، وده اللي حصل في الاباء القديسين. بلاش الاباء القديسين، اخنوخ اللي موجود في العهد القديم يقول انه فضل عايش مع ربنا، ادي العين الاولانية. وبعدين جه وقت ما قدرش يسيب ربنا، فعمل ايه؟ ربنا خده كله فوق للسماء، وصار اخنوخ مع الله ولم يوجد، لان الله اخذه، اذ قبل نقله شهد له بانه قد ارضى الله. عشان كده تملي بنقول باستمرار ان الحياة الروحية هي حياة نمو، مفيش حدود انا بوصل لها. اذا فعلا عشت الحياة الروحية انا بزداد، من له يعطى ويزاد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. وهي دي النقطة التانية بقى، ان العينين الاتنين لازم هيبصوا في بعض في اتجاه واحد، لان لو العينين الاتنين بيبصوا في اتجاهين مختلفين الصورة ما توصلش للمخ. قد سبيتي قلبي باحد عينيك بقلادة واحدة من عنقك. امال لو كان هذا العنق مليان بقلائد مش بقلادة واحدة؟ الله في اتضاعه بيقبل حتى المحبة البسيطة والمحبة القليلة، بس تبقى محبة صادقة. ما احسن حبك يا اختي العروس. والله فرحان بهذا الحب. اذا كانت هي في الاول قالت له ما احسن حبك، ومدحت هذا الحب، والحب بتاعه ده اطيب من الخمر، ربنا رد لها العبارة بيقول لها نفس الكلام اللي قالته له. بس شوفوا بقى ربنا لما يقول الكلام ده بامكانياته الجبارة غير لما النفس المحدودة تقول الكلام ده. ربنا ما يبقاش مديون للنفس ابدا. اذا تأمل واحد فالله خطوة، فالله يتأمل في الانسان مئات الخطوات. وإذا أعطى الإنسان لله عطية، الله يعطي مئة ضعف في هذا الدهر والدهر الايه؟ الآتي. عشان كده بنشوف هذا الحبيب يفرح ما أحسن حبك يا أختي العروس. كم محبتك أطيب من الخمر، بيرد لها نفس التعبيرات، ولكن بإمكانيات الله الغير محدودة. وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب، لما لقيت له رائحة أدهانك حبك أحسن من الخمر في الإصحاح الأول. شفتاك يا عروس تقطران شهدا. كل الكلام اللي انت بتقوليه الله يفرح بيه كالشهد. عشان كده لما شجعها وقال لها اسمعيني صوتك، اوعى تقول انا ما اعرفش اصلي، ما اعرفش اقول كلمتين لربنا. قول اي كلمتين، في حبه بيقبل الكلمتين دول، بس قول الكلمتين دول عن مشاعر صادقة، قولهم عن حب حقيقي احسن الف مرة من قصيدة شعر بيقولها انسان لمجرد ان هو بيقول شعر فقط. تحت لسانك عسل ولبن. تعرفين ارض الموعد كانت ارض تفيض لبن وعسل، حلاوة وشبع. فهي كلت واتملت بخيرات ارض الموعد اللي هو انعم بيها عليها وفاضت على الاخرين. رائحة ثيابك كرائحة لبنان. وهو فرحان بهذه العروس يقول اختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. وكان جمال هذه العروس في انها اكلة كويس محوطة حوالين نفسها، ما هيش مفتوحة بلا اسوار للداخل وللخارج. دي جنة مغلقة، ينبوع مختوم. في نفس كده تبقى مفتوحة على البحر زي ما بيقولوا، اي حد عايز يخش يدوس جواها يدوس، اي فكر يخش، اي كلمة تخش، اي شهوة تخش، اي علاقة تخش. نفس مفتوحة مش مقفولة، دي ما تنفعش جنة ربنا. عشان كده في مزمور بالليل في النوم يقول لأنه قد قوى مغاليق أبوابك. جنة حواسها محروسة مضبوطة، مش حواسها مفتوحة لكل منظر ولكل كلمة ولكل فكر ولكل انفعال. الأرض المنداسة بالرجلين. حتى السيد المسيح في مثل الزرع والذارع لما عبر عن اول نوعية من التربة اللي هي ارض الايه؟ طريق. ارض الطريق دي كل رجل يخش تدهوس فيها، كل واحد يخش يعمل اللي عايزه جواها. نفس غير منضبطة، نفس مش عاملة كنترول عليها. كنت لسه بسمع موضوع محزن جدا، بنت خادمة من الخادمات اللي فعلا خدموا وكانوا بيحبوا ربنا وكانت زي الجنة، بس للأسف ما قفلتش البيبان كويس، راحت الشغل. هي بنت متضعة وبنت جميلة وخدومة، أعجب بيها واحد غير مسيحي، لطفها طبعا قدامه حاجة كويسة، من الهبل بتاعها انفتحت ليه. ولأنها ما كانتش مقفلة البيبان كويس سبيت بالعواطف، كانتش مقفلة. تقول لي يعني نعيش مقفلين؟ لا، مش تعيش مقفل بمعنى التقفيل، لكن تعيش صاحي لنفسك، لحواسك ولمشاعرك ولعينيك ولأفكارك ومعاملاتك. نفس الثابتة في ربنا جنة مغلقة، ينبوع عين مقفلة، ينبوع مختوم، خاصة بالعريس. لا، ده ربنا، واي حاجة غير ربنا ما تخشش، ما تملكش، ما ترعاش، ما تعيش جوايا. قوى مغاليق ابوابك، بارك بنيك فيكي. فهي النفس اللي مرتبطة بالله، الله ينظر اليها كجنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. اغراسك فردوس، رمان مع اثمار. اللي مغروس جواكي فردوس، رمان، جنة من الرمان. حاجة برضك اللطيفة في رمان، الرمان لو كلته قشره مر قابض، لكن الثمرة بتاعته البذر بتاعه حلو. قد يكون الانسان من الخارج ليه طعم المرارة، لكن المرارة دي مطلوبة لكي ما تحفظ الثمرة الحلوة اللي جوه. فشبهها بانها اغراسك فردوس، رمان مع اثمار نفيسة، فاغية ونردين، فاغية اللي هي الحنة، ونردين نردين وكركم. الكركم ده بيستخدموا منه روائح جميلة ومواد صبغة باللون الاصفر، وقصب الذريرة، كل دي اعطار اللي كانوا بيصنعوا منها الاطياب اللي كفنوا بيها المسيح، واللي كان بيتصنع منها البخور ايضا اللي بيقدم في خيمة الاجتماع، وارثى مع كل عود اللبان. روائح جميلة جدا الله يشتمها في النفس الطاهرة، في النفس النقية، النفس المصلية، النفس المتضعة، النفس الخادمة، النفس المحبة. الله يشتم كل هذه الروائح الجميلة فيها. مر وعود مع كل أنفس الأطياب، ينبوع جنات بئر مياه حية وسيول من لبنان. الله قدر يتأمل في النفس البشرية وفرحان بيها وفرحان بحبها. قامت النفس لما شافت كل هذا المديح من الله، قالت لربنا او لحبيبها: استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب، يعني من فوق ومن تحت من كل ناحية، هبي على جنتي فتقطر اطيابها. تعرفين الريح باستمرار يرمز الى الروح القدس. عارفين لما قال لقديموس الريح تهب حيث تشاء ولا تسمع او لا تعرف من اين اتت والى اين تذهب، هكذا كل من ولد من الروح. فهي بتطلب روح الله من كل اتجاه. هبي على جنتي فتقطر اطيابها، تعالي على الجنة بتاعتي، تعالي عندي فتفيض جنتي اطياب. لان النفس حست ان كل ما فيها من جمال وكل ما فيها من مجد وكل ما فيها من حلاوة مش من عندها، دي من ريح الله، من عطايا الروح، من ثمار الروح. ليأتي حبيبي الى جنته ويأكل ثمره النفيس. حست ان كل حاجة حلوة فيها هي من عند ربنا. كل اللي عندي، كل جمالي منك، وعشان كده بقول لك يا رب كل جمالي اللي منك ده خليه ايضا ليك. ليأتي حبيبي الى جنته ويأكل ثمره النفيس. الجمال اللي انت اديتهوني يا رب والفضائل اللي انت اديتهاني دي، تعالى انت اتمتع بيها. تعالى اتمتع باللي انت اديتهوني. عندما تقترب النفس من هذا الحبيب وتقول له كل حاجة فيا هي منك ولكن اجعلها ليك، زي ما بولس الرسول يقول: لأن كل شيء منه وبه وله. كل جمال فيا هو منك وليك، تعالى. وجهت الدعوة إليه. هتشوف الدعوات المتبادلة. الحبيب يقول لها: هلمي معي، تعالي، قومي، تعالي. وهي تقول له ايه؟ تعالى. حرية ارادة الانسان ورغبة الانسان لازم يعلنها بمنتهى الوضوح. الله يريد الانسان، وايضا لابد الانسان ان يريد الله. وهو فعلا لبى هذا النداء وهذه الدعوة. يقول على طول في الاصحاح الخامس: قد دخلت جنتي يا اختي العروس. هي قالت له ليدخل الى جنته، قالت له الجنة دي بتاعتك. فهو قال لها فعلا: قد دخلت جنتي. اعتبرها لي لان هي فعلا لي بتاعته. هنا النفس تملكت وملكت الله. قطفت مري مع طيبي. يخش ربنا كده للنفس ويشوف المر اللي موجود في النفس، كل جهاد النفس جهدته وكل تجربة النفس احتملتها زي المر وزي الصبر، ويقول: المر الاحتمال اللي انتوا احتملتوه ده في التجارب وفي الجهاد ده انا فرحان بيه، مش ناسي احتمالكم من اجلي وجهادكم من اجلي وطاعتكم للتجربة وعدم تذمركم. مع طيبي قطفت مري مع طيبي. الحاجات المؤلمة والحاجات المفرحة، الحاجات المؤلمة والحاجات المفرحة كلها بين ايدين الله. والربنا الحاجة الجميلة انه بيعتبر لو فيك من ألم ومن مر ان هذا المر مر هو. يقول في كل ضيقهم تضايق، في كل ضيقهم تضايق. كل اللي بيقع عليك بيقع على ربنا، ربنا بيعتبر ان ده ضيقه شخصيا، ده مر شخصيا. وكل حاجة حلوة فيك الله بيعتبرها ايضا بتاعته. اكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. الله تمتع بالنفس وفرح بالنفس دي. يا ترى السؤال المطروح، انا ربنا متمتع بيا؟ انا مصدر فرحة وراحة لربنا وحب وسلام والله يفرح بيا كده، ولا انا مصدر الم وحزن وضيق في قلب ربنا لما يشوفني ويشوف عنادي او يشوف بعدي او يشوف عدم اهتمامي بي او يشوف مشغوليات الكتيرة عنه؟ انا من انهي نوع؟ ده الله فرحان بالنفس دهيت. وشوفوا بقى عشان تعرفوا ان ده يبعد خالص عن الحب الجنسي او الحب الجسدي. لما فرح بالنفس دعا الناس التانية كمان انها تيجي وتتمتع. كلوا ايها الاصحاب واشربوا واشكروا ايها الاحباء. تعالوا انتوا كمان كلوا من هذه النفس واشربوا وتمتعوا بيها. كمثال جميل جدا الانبا انطونيوس، الجنة المغلقة والينبوع المقفل المختوم. لما ربنا اكل وشرب في الانبا انطونيوس واتبسط جدا من الانبا انطونيوس، ربنا ما كانش اناني قال انا هتمتع بالانبا انطونيوس وحدي، لكن عمل ايه في الانبا انطونيوس؟ خلاه على مر 16 قرن من الزمن، 1600 سنة الناس عمالة تيجي تاكل وتتمتع كمان هي بالايه؟ بالانبا انطونيوس، بشفاعة الانبا انطونيوس وباقوال الانبا انطونيوس وبصلوات الانبا انطونيوس وبالاماكن اللي اسسها الانبا انطونيوس وبالابناء اللي خلفهم الانبا انطونيوس. كل العالم عمال ياكل. بنت الانبا انطونيوس دي ما كانتش في البحر الاحمر بس، لكن انتشرت في كل الايه؟ العالم. وصار انطونيوس العظيم، النفس اللي الكل بتاكل منها. مكاريوس الطوباوي كجنة مغلقة وعين مقفلة وينبوع مختوم. لما صار لربنا وربنا تمتع بيه وفرح بحياته، جعلوا الاباء البطاركة والاباء الرهبان. ولحد دلوقتي نقول له طوباك يا ابو مقار، طوباك يا مكاريوس، وكلنا فرحين بيه. حتى في المديحة بتاعت كهك لما نقعد نمدح اسقيط مكاريوس، طوباك يا جبل شهيد اسقيط مكاريوس، الناس اللي عمالة تاكل وتشرب وتفرح وتتهلل. الله اتى الى النفس وسكن في هذه النفس. انا نائمة وقلبي مستيقظ. لكن للأسف هو الانسان كده باستمرار، انسان متقلب انفعالي. في الاصحاح الثالث فقدته دون ان تدري. فاكرين لما طلعت في الليل تطلبها على الفراش ما لقيتهوش؟ المرة اللي فاتت فقدته من غير ما تحس، دون ان تدري فجأة كده ما لقيتهوش ايه؟ موجود. لكن المرة دي عملت عاملة بقى، فقدته وهي تدري تمام الدريان وتمام الاستيقاظ. بتقول انا نائمة وقلبي مستيقظ. بعض الناس بتاخد الاية دي على معنى حلو، يعني الناس بالرغم انها نايمة لكن ايه؟ صحيانة وسهرانة. لو وقع الامر معناها وحش جدا. بتقول انا نايمة بمعنى النوم الروحي الكسل، ومع هذا حاسة ودريانة باللي بيحصل. انا نائمة وقلبي مستيقظ وعارفة اللي انا بعمله ايه. مش نايمانة نعسانة مش دريانة باللي انا بعمله، لا ده انا عارفة اللي انا بعمله. طب ايه اللي انت عملتيه؟ عملت فصل وحش قوي فيه. صوت حبيبي قارعا. الحبيب واقف وهي عارفة صوته كويس ومستيقظة وتعلم صوته لانها تميزه، واقف يخبط. افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لان رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. عمال يقول لها افتحي، فقالت له قد خلعت ثوبي فكيف البسه، قد غسلت رجلي فكيف اوسخهما. ما رضتش تفتح، تكسلت باعذار. حبيبي مد يده من القوه، راح مدد لها ايديه من الشباك، فانت عليه احشائي لما شافت ايديه. قمت لافتح لحبيبي ويداي تقطران مرا، واصابعي مر قاطره على مقبض القفل. فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر. نفسي خرجت عندما أدبر، طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني. وجدني الحرس الطائف في المدينة، ضربوني جرحوني، حفظت الأسوار رفعوا إذاري عني. أحلفكن يا بنات أورشليم، إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا. قررت نفس القصة بس المرة دي وهي تعي كويس قوي إن الواقف يخبط هو، وبالرغم إن هو ترجاها واقترب منها في أسلوب جميل جدا يقول لها افتحي. وهنا الله يعلن حرية إرادة الإنسان، أن لابد أيها الإنسان أنك تفتح، ما يقتحمش الباب، ما يكسرش الباب، ما يخشش غصب عنك عن إرادتك. عشان كده الصورة الجميلة اللي بتشوفوها للفنان القبطي اللي رسم المسيح واقف على الباب يقرع، تلاقيه بيحط بعض اللمسات الجميلة اللي ليها معنى. أول حاجة تبصوا للباب تلاقوا الباب من غير مقبض قفل، من غير اكره من بره، عشان يقول ان هو مش ممكن يفتح من بره. لو الباب ده يتفتح لازم هي تفتح له من ايه؟ من جوه. تاني حاجة تبصوا كده اسفل الصورة تلاقوا الصورة رسم حشايش عالية، حشيش عالي قدام الباب، معنى كده انه بقاله فترة كبيرة واقف، لانه لو كان بيخش ويطلع ما كانش الحشيش ده موجود، كان الحشيش ده انداس. وهو في صورة منهكة لانه واقف يقترب منها ويحترم ارادتها ويلطفها في نفس الوقت. افتحي لي يا اختي، يذكرها بالاخوة، ده انا علشانك صرت اخ وصرت شبه ليكي عشان اديكي شبهي، صرت انسان كامل لكي ما اعطيكي ان تكوني شريكة في الطبيعة الالهية. يا حبيبتي، بيفكرها بالحب، مش انت اللي في يوم من الايام قلت حبيبي لي وانا له، قلت ليأتي حبيبي الى جنته ويأكل ثمره النفيس. ليه فطرتي وليه من الاصل دخلتي وقفلتي الباب من غير ما يكون هو موجود معاكي؟ استغنيتي عنه دلوقتي؟ لما ابتدت النفس تحس بذاتها وبقيمتها. اصل الاصحاب دلوقتي بقوا يجوا وياكلوا وياخدوا مني ويتمتعوا ويحسوا بقيمتي، يحبوا يسمعوني ويحبوا يقعدوا معايا. ابتدت النفس تشعر بايه؟ بذاتها وبقيمتها، ونسيت ان قيمتها اصلا دي اللي ادها لها مين؟ ربنا. يا ما ناس بتتغر اما تلاقي الناس بتتلم حواليها كده واحنا فرحانين بيك ومعجبين بيك وما شفناش حد بيخدم زيك وما عرفش ايه، ويبتدي بقى ينسى ان اصلا اللي اداله الحاجات اللي الناس فرحت بيها هو الله، ويبتدي يحس بقيمته، فيخش البيت ويقفل وسايب ربنا بره. اصلا انا تعبت بقى من كتر المقابلات، يعني كمان هقف استنى ربنا علشان ادخله؟ تعبت من كتر الكلام والاهتمام والاحساس بالذات وبجمالها وبقيمتها، فسابت مصدر الجمال والقيمة ومصدر كل اللي عندها خارج وقفلت، وهو جاي يترجاها انها تفتح، ويترجاها بطريقة لطيفة جدا، يذكرها بالاخوة، يذكرها بالحب. يا حمامتي، حمامتي اللي طبعت فيك صورتي، اكتر من كده يا كاملتي. عجيب انت يا رب، ما زلت تنظر للنفس دي انها كاملة بالرغم انها دخلت وقفلت وانت مش موجود. ما زلت تنظر للنفس دي في كمالها، ده فين الكمال اللي فيها دي؟ عشان نشوف قد ايه، ويبقى لنا تعبية ان ربنا طويل الاناه جدا جدا علينا. وبعدين يستعطفها، لان رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. امتلأ يعني انا بقالي فترة واقف لدرجة ان شعري اتملى بالمية، الطل بتاع الليل. وقصصي من ندى الليل، سايباه فترة كبيرة واقف. العجيبة ان كل ده وهي مستيقظة تعي ما تفعل. اذا كانت المرة اللي فاتت فقدته دون ان تعي، فالمرة دي انها تعي كل شيء بتقوله. لكن الاعجب من كده، عملت نفس اللي احنا بنعمله في كل مرة بنهمل الله ولا نستجيب لندائه. كانت مجهزة لستة اعذار، مش عايزة تطلع نفسها غلطانة. قد خلعت ثوبي فكيف البسه، قد غسلت رجلي فكيف اوسخهما. انا لسه هقوم البس هدومي، انا صدقت ونمت، لسه هقوم وامشي ورجلي تتوسخ وارجع اغسلها تاني. لا لا، خليك بقى واقف، بكرة الصبح نبقى نصلي لك، لما نبقى نشوف نفضلك نبقى نفتح لك وندخلك وقت ما نحب. عشان كده احنا بنعيش برضك حياة روحية مزاجية، ما تزعلوش من كلمة انفعالية، لكن احنا ايضا بنعيش روحية مزاجية. لما يبقى لنا مزاج بنعيش مع ربنا، ملناش مزاج بنسيب ربنا وبنهمله. المشكلة انها حطت اعذار وهية، قالت انا قلعت توبي، ونسيت ان اللي لبسها التوب ده اصلا هو الله. كساني ثياب البر، البسني رداء الخلاص. مكسلة انها تغسل رجليها، ونسيت ان اللي غسل رجليها اصلا هو اللي نظفها وهو اللي غسل رجليها. الانسان باستمرار شاطر جدا في الاعذار، حتى انكم تفتكروا مثل قاله السيد المسيح عن الاعذار اللي الانسان ممكن يحطها عشان يستعفي من دعوة اللي ربنا بيوجهها له. لما هذا الملك عمل عرس وراح دعا الناس، واحد قال انا اتجوزت النهارده مش هقدر اسيب مراتي واجي البي الدعوه، والتاني قال انا اشتريت 5 ازواج من البقر عايز اروح ايه اتفرج عليها وامتحنها، وواحد تالت قال انا اشتريت ارض عايز اشوفها الارض دي كويسه ولا لا. حط كلهم اعذار ان هم مش فاضيين، برغم ان الاعذار دي خيبانة جدا. طب انت اللي اشتريت الارض هتروح تشوف الارض بالليل؟ هتشوف فيها ايه؟ دي الدنيا ضلمة، ما تستنى لبكرة الصبح. الارض اللي انت جبتها دي ما انت اشتريتها خلاص، كلام ده لو كنت هتشوفها قبل ما تشتريها. لكن في اوقات كتيرة بنحط اعذار خيبة قدام ربنا. اللي اشترى ازواج البقر هتروح تشغل البقر بالليل؟ هتشوف ايه بالليل؟ وهتشوف البقر ده بيشتغل كويس ولا لا امتى بالليل؟ لكن هو مجرد براعة في الاعتذار. اللي اتجوز ما هتفضل معاك، لكن هو الانسان باستمرار لما يبقى مش عايز بيحط اعذار. واحنا عندنا براعة في الاعتذار. فهو لما لقاها بهذا المنظر وكمان مش بتتجاوب وبتعترف بخطأها، انها سابته ودخلت وقفلت، وانها مصرة انها تبرر اخطأها باعذار وبشكليات، تحول وعبر. بس قبل ما يعبر ويمشي ورها حاجة. حبيبي مد يده من القوة، حط ايديه كده من الشباك، قال لها شوفي. فلما مد ايديه شافت على ايديه حاجة، شافت اثار الايه مسامير، وكانت اثار الالام دي نتيجة حبه ليها. لا انا همشي لانك مش عايزاني، لكن هقول لك برضك ان انا حبيتك، وادي علامة الحب ان انا اتألمت من اجلك. هي ان الحتة دي بتفكرني بمنظر التلاميذ فعلا وهم دخلوا العلية وقفلوا الايه الببان واستخبوا وسابوا المسيح بره عمال يتصلب وعمال يتقلب ويدفن، وهم كلهم مقفلين على نفسهم، كل واحد حاطط له الحجه والعذر بتاعه، ونسيوا اللي غسل رجليهم ونسيوا اللي لبسهم ونسيوا اللي اكلهم. بعدين يقول كده ان المسيح دخل والابواب مغلقه، هي قافله مش عايزه تفتح، لكن دخل لهم والابواب مغلقه. ويقول اول حاجه عملها لما دخل اراهم يديه، مد ايديه من القوه من الشباك، اراهم يديه وجنبه. فلما شافت الالام والجراحات انت عليه احشائي، اتلسعت وتذكرت الحب. ربنا يعرف يجيب النفس كويس بالامه. قمت لافتح لحبيبي ويداي تقطران مرا، شعرت بهذه الآلام واستجابت لهذه الآلام، وأصابعي مر قاطر، قاطر يعني عمال ينقط. الآلام دي أثرت فيها قوي لدرجة ان هي خلتها تقطر على مقبض القفل، فتحت ولكن بألم شديد جدا. فتحت لحبيبي ولكن حبيبي تحول وعبر، مشي وسابني. عشان كده في زمان معين اذا تأخرت في هذا الزمان بتفوت الفرصة وبضطر ادفع ثمن اغلى. عشان كده كان لابد ان النفس دي بالرغم انها قامت وفتحت لكن قامت متأخرة، كان لابد بقى انها تتربى، مش كل مرة تخش وتنام وتقول طلبته فما ايه وجدته هو معلش يلطفها كده ويقولها خلاص طالما طلبتيني هتلاقيني. لا، ده المرة دي بقى هيسلمها للترك وللتخلي للتأديب. وهنشوف ازاي تحول وعبر. ما هو لازم بقى يقرص النفس قرصة تمام عشان النفس تدرك خطأها فعلا، مش مجرد انها انفعلت انفعال بانها شافت الالام وبكت بكاء. طب والالام دي ما كنتيش مقدراها قبل كده ليه؟ الالام دي اللي انت عرفتيها ان انا جوزتها من اجلك، ازاي كنت تخش كل يوم من غير ما اكون معاكي؟ فكان لا لا، ده عملها امتى كده؟ بعد مراحل كتيرة جدا، بعد طول انا. بس لازم يعمل كده عشان تتقدم وعشان تعرف قيمته وقيمة نفسها، تعرفها بمعنى تعرفها فعلا. لكن ما عرفتش، ما استفادتش، زي النقطة بردك، مات مسموم ولا مات مضروب بالرصاص؟ قال لهم مسموم بردك. هم بيسألوا بيقولوا الرئيس السادات، بيسألوا واحد رئيس السادات مات ازاي، فقال لهم نزل واحد ضربه بالمدفع الرشاش فمات. قالوا فهمنا، انت قصدك انه مات مسموم. هو ده اللي احنا بنعمله باستمرار في الحياة الروحية، بنفهم حاجة غلط، حاجة تانية خالص، ونفس الدرس اللي بيعلمه لنا ربنا بنحوره لحاجة تانية خالص. ما خدت الدرس ده قبل كده وفضلت تطلبه ثلاث مرات وما وجدته، وبعدين لقيته ومسكته ولم ترخيه، وقفت معاه وقفة جامدة جدا، لكن بعد شوية سابته تاني. ما هو دي قصتنا اللي باستمرار، نعرف ونرجع ونتوب وبعد شوية نسيب. فكان لازم ربنا يقف مع النفس دي وقفة جادة، مش لانه بيكرهها او بينتقم منها او انه عايز يعذبها، لكن عايز يصلحها بقى الاصلاح النهائي، انها ما ترجعش للقصة دي مرة تانية، انها ما تكونش مجرد انفعالية، نفس انفعالية او نفس مزاجية بتعيش معاه، لكن تبقى نفس ثابتة مستقرة. تحول وعبر نفسي خرجت عندما اكبر. اكبر كمان يعني ايه؟ جري جري بسرعة. يعني فضل مستنيها لحد ما فتحت وجري. وهي خرجت مكان من الاول. لكن هي النفس ما بتجيش غير بكده. طلبته فما وجدته، دعوته فما اجابني. ونفضل نلف ونسأل السؤال، ما احنا بنصلي لربنا وربنا ما بيستجبش ومش عايز يقول لنا. مش لان هو نسينا، لان احنا اللي تنسناه. وجدني الحرس الطائف في المدينة وهي طالعة تدور، وفي نصف الليل مسكوها. انت بتعملي ايه؟ ايه اللي ماشيكي في هذا الوقت؟ ضربوني جرحوني، خفضت الاسوار، رفعوا اذاري. رفعوا اذاري يعني رفعوا هدومي، فضحوني. والحرس دول هم القلقتها بدلهم فود انهم بيعملوا في سر الدورة والاعراف، يفضح النفس مش يغطب على النفس، يعرليها عشان تبان على حقيقتها. مش نقعد نحط الاعذار، انا غلطت علشان الظروف وعشان وعشان وعشان. انا غلطت لاني مفضوح، لاني عريان. عشان كده في اعترافي امام الكاهن لابد اني اظهر نفسي على حقيقتها، مش ان انا ابرر نفسي. خدت تأديبات، خدت عقاب، لكن الكلمة اللي كانت على لسانها، احلفكن يا بنات اورشليم ان وجدتن حبيبي. لو انتوا بقى لقيتوه شفتوه، ان تخبرنه باني مريضة حبا. مريضة حبا لاني اخطأت في حقه، والخطية امرضتني وتعبتني. وعلاج مرض الحب هو مزيد من الحب. ده ما كنا بندرس حياة داود، تشوف فترة الترك والتخلي اللي ربنا سلم داود ليها. يقول له كده، في النهار ادعو فلا هدوء، في الليل ادعو فلا ايه تستجيب. يعني لا عارف ارتاح الصبح ولا ارتاح بالليل. يقول عن الرجل اللي يكتم خطيته تبقى نار محرقة جواه. كان يصرخ لربنا الصرخة اللطيفة، يقول له لا تتركني الى الغاية. هو انا عارف يا رب انك هتسيبني، لكن ما تسيبنيش للغاية. الغاية بمعنى النهاية، يعني ما تسيبنيش للايه؟ للنهاية. ان كنت هتسيبني فترة هتتركني للترك والتأديب والتخلي، لكن خليها فترة قليلة، ما تخليهاش للنهاية من فضلك. عشان كده في مزمور 119 اللي بنصليه في نص الليل كان يكرر العبارة دي كتيرة قوي قدام ربنا، يقول لي فلا تتركني الى الغاية. في قصة شهيرة الانبا انطونيوس، في مرة من المرات الانبا انطونيوس هجمت عليه الشياطين وضربوه علقة تمام. بعد ما ضربوه تركوه بين حي وميت مرمي في القلاية بتاعته. كان في البداية كده يعني حاولوا يغروه بالمال بالنساء بيه، وبعدين لما لقوه ثابت جوه القلاية وجوه الجبل مسكوه ضربوه على مستوى الجسد، يعني ضربوه فعلا وسابوه بين حي وميت. وبعد شوية كده بص لقى نور القلاية اتملت بالنور، وكان فيه حضور لله شعر بيه، فبيعاتب ربنا وبيقول له انت سبتني ليه اخد العلقة دي؟ انت كنت فين؟ كنت فين يا رب؟ صعبان بقى عليه قوي، يعني انبا انطونيوس ده انا خرجت علشانك تقوم تسيبني اخد العلقه دهيت. فكان رد ربنا عليه رد لطيف قوي، قال له هو انت طلبتني وانا ما جيتش؟ ما انا واقف من الصبح، لو كنت طلبتني كنت جيت. لكن لان الانبا انطونيوس انشغل بالحرب، لا ده انا هقف قدامهم هستحمل ومش هيأس. طب ما قبل ما تقول الكلام ده بص لربنا وقول له اسندني قويني. فهي صرخت وحلفت بنات اورشليم ان هم لو شافوا حبيبها يقولوا له. عارفين ده اللي بنعمله مثلا لما يبقى الانسان تعبان من الخطيه بتاعته، يروح يقول للناس صلوا لي. وحلفكن يا بنات اورشليم انكم تصلوا علشاني، وتقول لربنا ان انا مريضه حبا لما غلطت في حقك يا رب. فالناس لما سمعت قالوا انت مريضة حبا ليه؟ ما حبيبك من حبيب؟ من حبيبك ده اللي انت عيانة وزعلانة ومريضة علشانه؟ ما حبيبك من حبيب ايتها الجميلة بين النساء؟ تقول لهم جميل ايه بقى؟ ما خلاص ما بقتش تنخدع. في الاول انخدعت بجمالها واحساسها بذاتها، لكن دلوقتي خلاص بقى جميلة ايه؟ ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا؟ مين هو ده اللي انت بتطلبيه وبتشتاقي اليه ومريضة علشانه؟ فابتدت هي الاول مرة توصف حبيبها، واذا كان هو وصفها بسبع صفات هي وصفته بعشر صفات. حبيبي ابيض واحمر. تعرفين اللون الابيض والاحمر، يعني لو واحد ابيض شكله ابيض كده يقولوا عليه باهت، ده معناه انه عنده انيميا، ما يجيش مع الاحمر ابدا. الاحمر يعني عنده ايه؟ دم كتير. لكن هي بتقول ان حبيبها ابيض واحمر. لون البياض ده لون الطهارة والنقاوة، ولون الاحمر ده لون الدم، لون الفداء، طاهر وفادي. اللون الابيض ده كان لبس الكاهن الكتان، واللون الاحمر ده لبس الملك، هو كاهن وملك في نفس الوقت. معلم بين ربوة، معلم بين ربوة، علامة مميزة بين ربوات وألوف. واضح مفيش حد زيه. إذا كان هي وصفت نفسها سودة وجميلة كخيام قدار وكشقق سليمان، خيام قدار دي ترمز للعبودية، في ناس عايشة مع ربنا بعبودية، وسليمان ده رمز للبنوية، وده فاقع الامر، انا عبد ربنا لكن في نفس الوقت ايه؟ ابن ربنا. المسيح ايضا ملك وفي نفس الوقت كاهن عني، وجعلنا ملوك وكهنة. رأسه ذهب ابريز، ذهب ابريز يعني ذهب خالص، والرأس ده يمثل الفكر، والذهب شيء سماوي ما بيتفاعلش مع الارض وما بيصديش. قصصه مسترسلة حالكة كالغراب، شعره لونه اسود دليل الشيبوبة، شيبوبة يعني شاب. عيناه كالحمام على مجار المياه، وهي عينيها كالحمام لان خدت عينيها من حبيبها. مغسولتان باللبن جالستين في وقبيهما، عينيه قاعدة في التجويف بتاعهم جالستين، جالستين يعني مستقرتين. في واحد تبقى عينيه زيغة، عمال عينيه تروح وتيجي، ده النفس اللي مش مستقرة اللي مش ثابتة. لكن حبيبي ده ايه؟ ثابت، نظرته ثابتة، عشان كده محبته ثابتة ما بتتغيرش. اذا كنت انا بتغير في انفعالي وفي مزاجي فهو ثابت لا يتغير، يبص ونظره ثابت عليا. ده شوفوا نظرة المسيح لبطرس والتفت اليه ويقول فخرج خارجا وبكى بكاء مرا، لما بطرس عمل فيه نفس العملة بتاعة عروس النشيد. خداه كخميلة الطيب واتلام رياحين ذكية، عيناه سوسن تقطران مرا مائع، شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا. الخد حيوية ورائحة ذكية، والشفتين سوسن تنطقان، وإن كان في كلامه شديد وقاسي كالمر ولكنه مر مائع رائحته ذكية. يداه حلقتان من ذهب. تعرفين الحلقة الدايرة، يعني الدايرة دي باستمرار، او الحلقة رمز الايه؟ الابدية، لان ملهاش بداية وملهاش نهاية. الدايرة عمرك ما تقدر تحدد بدايتها ونهايتها، عشان كده يديه اعمال يديه كلها ابدية لا نهائية. من ذهب مرصعتان بالزبرجد، بطنه عاج ابيض مغلف بالياقوت الأذرق، مغلف بالياقوت الأزرق، بطنه أحشاؤه في الطهر وفي النقاوة وفي الصفاء. سقاها عمود رخام في النقاوة والقوة والصلابة، مؤسستان على قاعدتين من إبريز. إبريز ده من الذهب النقي، طلعته كلبنان، فتى كالأرض، طلعته مهيبة، خلقه حلاوة وكله مشتهيات. كل اللي طالع منه حلاوة ومشتهيات النفس تشتهيها. هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. هو ده حبيبي وهو ده خليلي اللي أنا بدور عليه، واللي أنا فقدته وفقدته نتيجة تكاسلي وأعذاري الواهية. خلقه حلاوة وكله مشتيات، كل اللي بيقوله أنا بشتهيه. طب وليه إذا كان حلقه حلاوة وكله مشتهيات أنت فقدت هذه الحلاوة وهذه المشتهيات؟ ده عاد يكلمك ويقولك يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، ما تمتعتيش بهذه الصفات اللي ادهالك ليه؟ من أجل كسل؟ من أجل أعذار واهية؟ من أجل إحساس بالذات؟ لكن في نفس الوقت نتيجة اختباراتها السابقة قعدت توصف هذا العريس وتحدث الآخرين. إزاي يرجع لها مرة تانية؟ مش هيرجع لها لا بشفرتها ولا بطلبات الآخرين يدلوها عنا، لكن هيرجع لها أيضا بنعمته زي ما هنشوف في الإصحاح السادس. قدس الإله الواحد أمين. بسم الله والابن والروح القدس والإله الواحد أمين. نكمل الإصحاح السادس من سفر نشيد الأناشيد. أين ذهب حبيبك أيتها الجميلة بين النساء؟ أين توجه حبيبك فمطلبه معك؟ حبيبي نزل إلى جنته، إلى خمائل الطيب ليرعى في الجنات ويجمع السوسن. أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن. إذا كنا شفنا في الإصحاح اللي فات بسبب تكاسلها وأعذارها الواهية سلمت تلك العروس إلى الترك والتخلي وصرخت أنها مريضة حبا، وسألوها مين هو هذا الحبيب فقعدت توصف هذا الحبيب في الأوصاف اللي جمعتها كلها في انه حلقه حلاوة وكله مشتهيات، كل ما فيه هو مشتهى للنفس. لدرجة ان بنات اورشليم لما سمعوا حديثها عن هذا الحبيب وعن هذا الوصف اللي وصفته بيه اشتاقوا هم كمان ان هم يروا هذا الحبيب، فابتدأت عملية بحث جماعي عن هذا الذي تكلمت عنه العروس، وسألوها أين ذهب حبيبك أيتها الجميلة بين النساء، أين توجه حبيبك فنطلبه معك. وهنا كأنه بيعيد بالضبط قصة داود النبي لما قدم مزمور التوبة بتاعته المزمور 50، لما قال ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، وطلب من ربنا قال له رد لي بهجة خلاصك. يكمل التعبير الجميل بتاعه ويقول لما تردني يا رب بالتوبة فأعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون. يعني يا رب لما هتقبل توبتي مش بس أنا اللي هرجع لك، لكن هرجع ناس كتيرة معايا. وهو ده اللي عملته عروس النشيد في توبتها، إنها مش هي بس اللي رجعت، لكن رجعت كل بنات اورشليم معاها، وكلهم في اشتياق الى هذا الحبيب طلبوه. نطلبه معك، وبقى هذا الحبيب هدف مشترك للكل. حبيبي نزل الى جنته. لما طلبوه معاها وهي قدمت توبتها اكتشفت فجأة ان مش بشطارتها ولا ببحثها ولا خروجها انها تطلبها تقدر توصل له، لكن هو اللي نزل الى الجنة بتاعته بعمل نعمته، هو اللي جه ليها، هي ما تقدرش توصل له. اذا كانت في الاسلوب الاولاني في الاصحاح الرابع قالت ليأتي حبيبي الى جنته وترجت اتيانه، فهي حست ان بعد اللي عملته فيه هي ما تستحقش ان هو يجيلها، فاستخدمت كلمة نذل. نذل يعني تنازل وتواضع وردي انه يرجع لي مرة تانية. عشان كده هذا الحبيب نذل الى جنته، فاعلنت ان هو اللي نزل وجه لحد عندها مرة اخرى، لان الترك والتخلي لا يمكن يكون للنهاية. الله اذا ترك وتخلى فهو في واقع الامر لا يترك ولا يتخلى، لكن عينيه على الانسان باستمرار. صحيح يحجب وجهه عن الانسان، وفي الترك والتخلي الانسان لا يستطيع ان يرى الله، لكن الله يرى الانسان كويس. عشان كده داود كانت صرخته باستمرار لربنا بعد ما غلط، يقول له لا تحجب وجهك عني. فهو بعد ما سلمها